إنك ميت وإنهم ميتون. ما كان محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فالله حي لا يموت. نعم. أحسن الله عليكم. من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران. يعني حي في قبره كحياتي على هذه الأرض، مع أن فوقه ما فوقه من الترب والجدران المطبقة عليه عيد البيت. أحسن عليكم. من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران. نعم. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان. يريد يبين ما يستلزمه هذا القول، أو ما يلزم صاحب هذا القول. لو كان الرسول حيا في قبره كحياته قبل الموت، كحياته في الدنيا، فإنه يقتضي أمورا سيذكرها المؤلف. نعم. أحسن عليكم. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان. نعم. ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن. لو كان حيا كحياته قبل الممات، كان الواجب أن يكون بارزا، أن يكون بارزا على وجه الأرض. نعم. لو كان. أحسن عليكم. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان. ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان. أتراه. أحسن عليك. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان. ثم لا يبدي يفتيهم. ها؟ يفتيهم. أحسن الله عليكم. ثم لا يفتيهم من الفتوى. ثم لا يفتيه، يعني هذا لا يصح ولا يعقل أن يكون حيا حياته التي كان عليها ثم لا يفتي الصحابة ولا يبين لهم ما أشكل عليهم، وكذلك الأمة بعدهم. عيد البيت. أحسن عليكم. أتراه. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان. قد أشكلت على الصحابة أمور واختلفوا فيها، ولم يأتوا للرسول يسألونه. سيذكر المؤلف نماذج منها. نعم. أحسن عليكم. ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. يعني لو كان حياً حياته الدنيوية، لما لم يفتي الناس فيما اختلفوا فيه؟ فقد وقع الخلاف في الأمة في عهد الصحابة وبعدهم، فهم في ضرورة إلى فتواه وبيانه عليه الصلاة والسلام.

سدت ركائبه إلى البلدان يعني للبيان والدعوة والتبليغ، نعم، على أعيد البيت. أحسن عليكم. هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان. يقول ما ركب الرسول، ما شدت ركائبه للسير في الأرض والانتهاء إلى الأقطار والبلدان البعيدة للدعوة والبيان والتبليغ، نعم. أحسن عليكم. هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان، نعم، مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان. يعني ما شدت ركائبه ولا خرج وسافر للأقطار مع حرصه على هداية الخلق وتعليمهم وإرشادهم وبيان ما أشكل عليهم، هذا لم يقع مع الحرص العظيم. حريص عليكم الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم، نعم. أحسن عليكم. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان. ويكون للتبيان. ويكون للتبيان ذا كتمان. نعم. يعني يرى ويشهد اختلاف الصحابة وما ورد عليهم من الإشكال، ثم لا يبين لهم، بل يكون في ذلك المقام ذا كتمان. نعم. أتراه. السلام عليكم. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان. نعم. إن قلتم سبق البيان صدقتم، قد كان في التكرار ذا إحسان. يقول يعني إن اعتذرتم عن هذا الإلزام بأنه قد حصل البيان، نقول نعم صحيح صدقتم، لكن تكرار البيان هذا فيه مصلحة، تأكيد لما سبق من البيان وإيضاح لمن لم يتبين له. إن قلتم. أحسن عليكم. إن قلتم سبق البيان صدقتم، قد كان بالتكرار ذا إحسان. لو كرر البيان كان محسنا بذلك، نعم. أحسن عليكم. هذا وكم من أمر أشكل بعده، أعني على علماء كل زمان. نعم. أوما ترى الفاروق واد بأنه قد كان منه العهد ذات بيان. هذا يشير إلى الأثر المروي عن عمر أنه قال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا كذا وكذا في ثلاث مسائل، الجد والإخوة، وفي أبواب من أبواب الربا، وفي الكلالة. نعم. أشار إليه الناظم. نعم. أحسن عليكم. أوما ترى الفاروق واد بأنه قد كان منه العهد ذات بيان، بالجد في ميراثه وكلالة، وببعض أبواب الربا الفتان. نعم. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. على زعمكم ما يكون الفاروق قصر. ليش ما سأل الرسول؟ ليش يقول لماذا يقول وددت أن رسول الله عهد إلينا؟ لماذا وهو حي في قبره عنده ألا ذهب وسأل الرسول؟ نعم، قد قصر الفاروق. السلام عليكم. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. قوله في الأكفان يعني وهو في قبره في كفنه. نعم. أحسن عليكم. أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان. أعيد البيت. أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان. يعني أترى الصحابة يأتون حول قبره يسألون عائشة أم المؤمنين الحصان الرزان أعز حصان، يعني أعز امرأة صالحة حصان عفيفة كريمة، يأتون يسألونها والرسول حي عندهم. الصحابة كانوا يأتون يسألون عائشة ألا سأل الرسول على زعم أولئك؟ نعم. السلام عليكم. أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان. نعم، هذا يؤكد ما سبق. نعم. أفكان يعجز أن يجيب بقوله إن كان حيا داخل البنيان. نعم. يا قوم نستحيوا من العقل. يا قوم نستحيوا من نعم أحسن عليكم. يا قوم نستحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. هل النسخ كذا عندكم كلها يا قوم؟ ما في يا قوم؟ هذه أولى. يا قوم، يا قوم أولى من يا قومنا، لأنه ما دام الخطاب مع المخالفين فلا يناسب أن يقول يا قومنا. يا قوم نسخة يا قوم أنسب للسياق الكلام. نعم. يا قوم اقرأ. يا قوم، يا قوم ما ينكسر البيت يا شيخ؟ ها؟ لا. يا قوم. نعم. يا قوم استحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. يقول استحوا، هذا كلامكم هذا يعني لا يليق ولا يعقل، فاستحيوا من العقلاء. ومن الرسول ومن الله تعالى. نعم. يا قوم في السماء. يا قوم استحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. الرحمن معطوف على العقلاء والمبعوث. نعم. والله لا قدر الرسول عرفتم كلا ولا للنفس والإنسان. نعم، هذا توبيخ لأولئك المخالفين الزاعمين ما ذكر من المقولة، من هذه المقولة الباطلة. والله السلام عليكم.

في الأرض حيا قط بالبرهان. نعم. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذن ما أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى أم هل لكم قولان. نعم. فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان. نعم. أولم يقل من قبلكم للرافعي لصوت أولم يقل من قبلكم للرافعي الأصوات حول القبر بالنكران. أولم أولم يقل من قبلكم كان من قبل. نعم عندي بالكسر شيء. اقرأ كذا من قبل. أحسن عليك. أولم يقل من قبلكم للرافعي الأصوات حول القبر بالنكران. كانه يصير إلى يعني عباد القبور الذين يطوفون بالقبور يزعمون أن من فيها أحياء كحياتهم قبل موتهم. عيد البيت. أولم يقل من قبلكم أولم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران. نعم. لا ترفعوا الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. نعم. قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان. يقال في حرمة الرسول حرمته ميتا فحرمته حيا، هذه مقولة أهل العلم، وأنه يغض الصوت عنده، ولم يقولوا إنه حي فغض الصوت عنده لأنه حي، بل قالوا فإن حرمته ميتا كحرمته حيا، ففي هذا التقرير أنه ميت وليس بحي تلك الحياة. نعم عيد البيت. السلام عليكم. لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان. العلماء الذين قالوا إن حرمته ميتا كحرمة الحي يمكنهم أن يقولوا غضوا الصوت لأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لكنه ما قالوا حي، قالوا غضوا الصوت عند قبره لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. نعم. أحسن عليكم. قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان. نعم. لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان. ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان. رجع يشير إلى سيرة الصحابة مع النبي بعد موته، يقول إنهم لما قحطوا ما جاءوا يطلبون من الرسول الدعاء ويستسقي لهم، بل طلب عمر من العباس أن يدعو،